وكلاما الحقيقة وأداء طبعا. القصيدة دي اسمها القيثارة، كتبها الشاعر الرقيق إبراهيم ناجي ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وبيغنيها هو طبعا. لما نتكلم عن ناجي فطبعا احنا كلنا هنفتكر الأطلال، بالتأكيد اكتر ما كتب ناجي عايش معانا في وجداننا، هنفتكر رائعة الصنباطي وسيدة الغناء الأطلال. كتابات ناجي في الحقيقة تتسم بهذه الميزة اللي انتوا شفتوها في الأطلال، الرومانسية الشديدة جدا. هو كان احد طبعا احد كتاب الجيل الرومانسي في الاربعينات من هذا القرن والثلاثينات، كان رومانسيته نقول عليها ايه، اقول ايه، اقول خيالي لكنه رجليه على الارض يمكن، بمعنى انه ذاتيته فرض وجودها جدا في كتاباته، اقدر اقول كده. اعتقد انه ده وصف، يعني اقول رجل له قدمين وعدة اجنحة، بيقدر يطير في نفس الوقت رجليه على الارض. هنا في هذه القصيدة، قصيدة القيثارة، لو بصينا لاول القصيدة هنلاقي سؤال، يبدأ بسؤال: اي سر فيك؟ ويجيب مباشرة: إني لست أدري. سؤال وإجابته في بيت شعر: كل ما فيك من الأسرار يغري. شوفوا بقى الأسرار اللي جاية دي، مجموعة أسرار عبارة عن كلها في شكل المحبوبة، يعني الخطر الذي ينطلق من النحر، من الرقبة، من الرقبة الجميلة، العبير اللي جاي منها، الابتسامة الابتسامة البديعة. هناخد بعض الكلمات هنا بسرعة برضو علشان لو حد مش واخد باله منها. يعصف معروفة طبعا، خطر يعصف، يعصف يعني بزال عصفة داهم يعني. مفتر ثغري، مفتر ثغري الفم الباسم، النحر الرقبة، موجة زورق يسبح في موجة عطر، يعني العطر بتاعها طالع زي الأمواج وهي تسبح فيها كالزورق، في عباب، العباب البحر، غامض الطيار يسري واصلا ما بين، بصوا الحلاوة والنبي بقى، بصوا البيت اللذيذ ده: في عباب غامض الطيار يسري أو يجري واصلا ما بين عينيك وعمري. مش ممكن هذه الرقة، بتطلع طيار موجة من نظرتها بتوصل عينيها بحياته على طول، حياته مرتبطة بهاتين العينين. كمان هنا الأستاذ عبد الوهاب شوفوا عملها ازاي في نفس واحد، ده جديد على فكرة، الكلام اللي بقولكم ده والله جديد على القصيدة جدا، هذه القصيدة كلها. ولا اقول لكم استنوا من اجل كلام عن التلحين، بنمشي معاه بنلعب لعبة المفارقات، بيقول: رفرف الصمت ولكن ها هنا كل ما فيك من الحسن يغني. شوفوا الحلاوة، هو الدنيا ساكتة لكن جمالها هو اللي بيغني. آه كم من وتر نام على صدر عود، نوم غاف مطمئن وبه شتى لحون من أسى وحنين وتمني. كل الكلام من هذا الكلام السابح الجميل اللي مبني على مفارقات بديعة، بديعة الحقيقة يعني. بعد كده بينهي بتأمل في الدنيا: هذه الدنيا هجير كلها، أين في الرمضاء ظل من ظلالك، ربما تزخر بالنور، إلى آخره. بيقول إنه النور اللي في الدنيا ما يسويش حاجة من نورك، الحسن اللي في الدنيا ما يسويش، إلى آخره، وبيضرب مثال بكل حاجة من دول. أما عن اللحن، ليه بقول جديد؟ جديد ليه؟ أولا القصيدة كلها طولها بتاع 5-6 دقايق. ثاني طريقة القفلات، كنا متعودين في الاغاني حتى اللي عملها الاستاذ عبد الوهاب قبل كده، من لو قلنا الجندول وكيلوباترا مثلا كقصائد، او زمان يا ناعما وعلموه وحتى جفنه، واللي عمله كله دينيات الاستاذ رياض ووطنياته وعاطفياته الشعريه والاستاذ الاصبجي والاستاذ الشريف، كل اللي عملوا القصائد فيما ازعم قبل هذه الاغنيه، كانوا بيعملوا البيت على انه وحده العمل، يعني يقفل بعد بيت او كل بيت له قفلة بشكل عام، له قفلة واضحة، مش لازم قفلة كوبليه او قفلة تامة زي ما بنقول، لكن يعامل البيت على انه وحدة مستقلة. هنا في هذه الاغنية لا، البيت مش شرط يكون له قفلة، الوحدة هي الكلام، الموضوع ذاته. يعني زي ما قلنا في عباب غامض الطيار يسري يجري واصلا ما بين عينيك وعمري، هنلاقي دول بيتين، وبالرغم من كده عبد الوهاب بيقولهم في نفس واحد متصل، في عباب غامض الطيار يسري واصلا، اهو كمل على البيت الثاني، الى ما عينيك وعمري، بياخد قفلته الكاملة بعد البيت الثاني. اذا ما اعتبرش ان البيت وحدته. مقامه مقام البياتي، ابتدى حر ثم من اول الكوبليل بتاع رفرف الصمت كمل على البياتي الى ان بندخل معاه على تأمل الدنيا، هذه الدنيا هجير كلها، بياخد رصد النوى وهو احد المقامات القريبة الصلة بالبياتي. النقلة هنا طبعا مبررة لانه الشاعر انتقل الى منطقة اخرى او فكرة اخرى من افكاره في الاغنية. هنا برضو دي نقطة جديدة جدا في قصيدة شعرية، ان يبدأ الملحن من البياتي ويقفل في الرصد، ده جديد، يعني يغير مقام في وسط السكة وما يرجعش للقديم، لا يقفل على الجديد، ويحتار النقاد يقولوا على الغنوة دي بياتي ولا يقولوا عليها رصد. ليه؟ لانه ناس تقولك انا بقول انا بقول اسم المقام بافتتاح الاغنية، وناس يقولك انا بقول اسم المقام بنهاية الاغنية، وناس تلتين يقولك لا ما على حسب المذهب او المدخل بتاع الاغنية. اما عن اداء موسيقارنا محمد عبد الوهاب فما فيهوش كلام كتير يتقال، لكن يعني كل اللي نقدر نقوله تصنيفا فقط انه المرحلة دي هي مرحلة أوائل الخمسينات، النص الأول من الخمسينات، المرحلة اللي هتلاقوا فيها مثلا نوع الصوت بتاع على إيه بتلومني وافتكرني، أنت ولا أنتش داري، بعض الأغنيات اللي طبعا علمت معنا كلنا وفاكرينها كلنا. الميزة هنا أو يعني أعتقد الخطة الأدائية هنا عند الأستاذ عبد الوهاب ما كانتش المبالغة في العاطفة اطلاقا، يعني مش هتلاحظوا تنهيدته اللي دايما يحطها قبل او في كثير من الاحيان يحطها قبل الكلمات، لا، هنا كان في رصانة في الاداء عايز يدينا انطباع بالقصيدة، وفي نفس الوقت طب قصيدة صغيرة اهي 5-6 دقائق، ده واضح جدا في أدائه، واضح طبعا نقلاته الذكية الواعية اللي هو عارفها ودرسها وقريها وفهمها وبينجح تماما في انه يوصلها لنا. ودلوقتي مع القصارة وابراهيم ناجي ومحمد عبد الوهاب. الأسرار يوري كل ما فيك من الأسرار يوري خطر ينساب من مفتر ثغري فتنة تعصف من لفتة نحري قدر ينساك من خصلة شعري زورق يسبح في موجة عطري في عباب غامض التيار يجري غافلا ما بين عينيك وعمري أصدقائي المستمعين. في أواسط الخمسينات